عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم معنا إن شاء الله عز وجل الحديث 13 من أحاديث 40 النووية. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري أبو حمزة المدني رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدومه المدينة، وكان عمره إذ ذاك 10 سنين، إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 سنة. وأمه أم سليم بنت ملحان رضي الله عنها. قال الذهبي في السير في ترجمة أنس رضي الله عنه: الإمام المفتي المقرئ المحدث راوية الإسلام أبو حمزة الأنصاري الخزرجي النجاري المدني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علما جما. أنس رضي الله عنه من الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله أكثر من 2000 حديث. وأنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ففي الصحيحين من حديثه رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. وهذا خلق من أخلاقه الحميدة صلى الله عليه وسلم، وهو ترك اللوم والعتاب والضجر. ومع هذا فقد يحسن اللوم والعتاب أحيانا، فقد عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في عدة آيات، كقول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أسامة رضي الله عنه ولامه لوما شديدا لما قتل الرجل المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، ما قالها إلا تعوذا من السيف. قال: أفلا شققت عن قلبه؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ لذلك قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث السابق: ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات، لأن هناك مندوحة عنه باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه، وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم، واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته. ثم قال: وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان. وأما الأمور اللازمة شرعا فلا يتسامح فيها، لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أن من أخلاقه ترك العتاب واللوم، ولكنه عاتب أحيانا ولام أحيانا إذا احتاج الموقف إلى ذلك. وأنس رضي الله عنه أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. روى البخاري عنه رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قال: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه. ماذا حدث؟ قال أنس رضي الله عنه: فإني لمن أكثر الأنصار مالا، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة 24 ومئة. دفن من صلبه من أولاده مقدم الحجاج البصرة، عندما قدم الحجاج إلى البصرة، وقد قدم قبل موت أنس رضي الله عنه بما يقرب من 10 سنين. كان في هذا الوقت دفن من صلبه الذي دفن من أبنائه فقط 24 ومئة نفس. وفي رواية عند مسلم قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون اليوم، ليتعادون على نحو 100 اليوم، ولده وولد ولدي في حدود 100. أنس رضي الله عنه هو حافظ السر. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها. وفي رواية لمسلم عن ثابت عن أنس قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا، فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، أي تأخر عليها. فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجتك؟ قلت: إنها سر. قالت المرأة العاقلة: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قال أنس لثابت البناني: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت. قول أنس: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا على الغلمان، هذه التربية أثرت في أنس رضي الله عنه، التربية العملية بالفعل. ففي صحيح مسلم عن سيار أبي الحكم قال: كنت أمشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث ثابت أنه كان يمشي مع أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وحدث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليه. التربية العملية لها تأثير كبير أكثر من الأقوال بكثير. طبعا فضائل أنس ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، اختلف في سنة موته، ورجح الذهبي وابن حجر أنه مات سنة 93 وهو ابن 300 سنة. أهمية هذا الحديث وهو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث عده أبو داود رحمه الله من الأحاديث الأربعة التي تكفي الإنسان في دينه. وقال النووي في شرح مسلم: قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث، وذكر منها هذا الحديث. وقال الشيخ عطية سالم: هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. أما عن المقصد العام لهذا الحديث، فقال الطوفي رحمه الله: مقصوده ائتلاف قلوب الناس وانتظام أحوالهم، وهو قاعدة الإسلام الكبرى التي أوصى الله عز وجل بها بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه. فالنفي هنا نفي للكمال وليس نفيا لأصل الإيمان. قال النووي رحمه الله: قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. يعني من كان لا يحب لأخيه الذي يحبه لنفسه، هذا ليس بكافر، هو مؤمن، لكن عنده نقص في إيمانه. وقال ابن رجب رحمه الله: المراد بنفي الإيمان نفي بلوغ حقيقته ونهايته، فإن الإيمان كثيرا ما ينفى لانتفاء بعض أركانه وواجباته، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. أي أنه في هذا الحال إيمانه ليس مكتملا، إذ لو كان إيمانه كاملا لا منعه عن هذا الفعل. وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فكل هذا نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصل الإيمان. وقال ابن حجر أيضا: والمراد بالنفي كمال الإيمان. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تحت باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ورواه مسلم تحت باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. وقد اتفق الشراح على هذا المعنى، أن المقصود بالنفي نفي الكمال. إذا لم يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه نقص إيمانه. قال ابن رجب رحمه الله: المقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيمانه بذلك. ما الذي ينبغي أن يحبه المؤمن لأخيه؟ ما الذي أحبه لأخيه؟ قال ابن حجر: قوله ما يحب لنفسه أي من الخير، كما تقدم عن الإسماعيلي، وكذا هو عند النسائي، وكذا عند ابن مندة برواية همام عن قتادة. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها. فالمقصود بالمحبة محبة الخير. يعني لو أن إنسانا فاسقا هو يحب المعاصي لنفسه، هل نقول له من الإيمان أن تحب لإخوانك المعاصي؟ لا، بل من الإيمان أن يكره له الوقوع فيما وقع فيه. وبمفهوم المخالفة من ينبغي على المؤمن أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. قال الكرماني: وكذا من الإيمان أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه. كيف يتصور أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه؟ أليس الإنسان مأمورا بالمسابقة في الخيرات والمسارعة والتنافس؟ فكيف يحب الإنسان ما يحب لنفسه؟ قال ابن الجوزي رحمه الله في كشف المشكل من حديث الصحيحين: إن قيل كيف يتصور هذا وكل أحد يقدم نفسه فيما يختاره لها ويحب أن يسبق غيره في الفضائل وقد سابق عمر أبا بكر؟ فالجواب أن المراد حصول الخير في الجملة واندفاع الشر في الجملة، يعني في العموم وفي الإجمال أنا أحب لأخي تحصيل الخير ودفع الشر. قال: فينبغي للإنسان أن يحب ذلك لأخيه كما يحبه لنفسه، فأما ما هو من زوائد الفضائل وعلو المناقب فلا جناح عليه أن يؤثر سبق نفسه لغيره في ذلك، وسيأتي مزيد البيان. قال السندي: قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لعل المراد ترك الحسد والعداوة وحصول كمال المودة حتى يقرب أن ينزل أخاه منزلة نفسه في الخيرات بطريق الكناية، أو المراد أن يحب ذلك في الأعم الأغلب. ولا يلزم في كل شيء، سيما إذا لم يكن لذلك الشيء إلا فرد واحد، يعني شيء لا يمكن أن يحصله اثنان إما أنا أو أخي، فهل هذا أؤثر أخي على نفسي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، سيما إذا لم يكن لذلك الشيء إلا فرد واحد كالوسيلة والمقام المحمود، فإنه لا يمكن الاشتراك فيه حتى يحبه لغيره. وبهذا يندفع الإشكال بسؤال سيدنا سليمان تخصيص الملك بقوله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وبما حكاه الله عن عباده الصالحين من قولهم: واجعلنا للمتقين إماما. فإذا كنت أنت إماما فلابد أن يكون أخيك مأموما، فبهذا أنت حصلت مرتبة أعلى منه. وقال النووي أيضا في شرح مسلم: قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، يعني أن أحب لأخي ما أحب لنفسي قد يظهر أن هذا الفعل صعب على النفس. قال: وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه. مثال لكي يتضح هذا الكلام: الأذان مثلا، داخل المسجد أنا وأخي، الأذان بيقام كم مرة؟ هي مرة، لازم واحد بس اللي يأذن. في هذه الحالة أنا إذا أذنت فليس هذا مخالفا للحديث، لأن هذا الفعل له فرض واحد لا يصلح أن نشترك في الأذان. أما في الأفعال تحصيل العلم مثلا، لو المسلم أخي المسلم حصل العلم، هل هذا يحجب العلم عني؟ لا يحجبه عني، إذن فأنا أحب له من تحصيل العلم ما أحبه لنفسي. أما إذا كان تحصيله لهذا الشيء يحجبه عني فلا أؤثر نفسه، فلا أؤثر أخي على نفسي. وكذلك مثلا سد الفرجات في الصف، في الصف الأول مثلا فيه فرجة لرجل، وإحنا داخلين اثنين للصلاة، لا ينطبق الحديث على هذا الوضع، لأن الإنسان مأمور بالمصارعة إلى الخيرات وإلى الفضائل. تمام؟ قال ابن الصلاح: وذلك سهل على القلب السليم، يعني أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإنما يعسر على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا جميعا. والأمير الصنعاني رحمه الله يقول في لفظة جميلة: أما إرادة الإنسان الخير لأخيه المسلم كما يريدها لنفسه، هذه إرادة قلبية ليس فيها فوات أمر. يعني أنا لما أحب لأخي ما أحب لنفسي لم يفوت مني شيء. أنا أحب للناس أن يحصلوا العلم مثلا، هل هذا يحجبه عني؟ لا يحجبه. إذن هذه الإرادة القلبية أجر عليها ولا تنقص مني شيئا، فلماذا أبخل بها؟ طيب، كيف يحصل الإنسان هذه المرتبة؟ هذه المرتبة قد تكون صعبة على النفس، قصدي أحب لأخي ما أحبه لنفسي، أحيانا الحسد ليحجب الإنسان عن ذلك. قال ابن رجب: وهذا كله، أي أن أحب لأخي ما أحب لنفسي، يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفساد، فقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال ابن حجر أيضا: ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة. إذن يعني هناك سبل أخرى لتحصيل هذا، من زيادة الإيمان. الإنسان كلما ازداد إيمانه وطهر قلبه أحب للناس وأحب للمسلمين ما يحبه لنفسه. لكن من أبرز هذه الأسباب التي تعين الإنسان على ذلك تطهير القلب من الحسد والحقد والغل على المسلمين. وهذا الحديث لا يدعونا أن نرضى بالدون ونقنع بالقليل من الخير بحجة حب الخير للناس، فليس معنى الحديث أن تترك الناس يسبقونك إلى كل خير وكمال وفضل، بل المطلوب أن تنافسهم في ذلك كله، ومع هذا لا تكره لهم ما هم فيه من الخير وما حصلوه من الفضل. يعني لا تكره لهم ما هم فيه، ولا تقعد وتترك لهم مجال فلا تنافسهم. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليس معنى الحديث أن تترك الناس كل يحصل فضائل والكمالات وأنت تتفرج عليه. قال ابن رجب: المأمور به في الشرع أن يحب أن يكونوا مثله، ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه وحزن على تقصير نفسه وتخلفه عن لحاق السابقين، لا حسدا لهم على ما آتاهم الله، بل منافسة لهم وغبطة وحزنا على النفس بتقصيرها وتخلفها عن درجات السابقين. من ثمرات العمل بهذا الحديث الجليل، قال الطوفي: إذا أحب كل واحد من الناس لباقيهم ما يحب لنفسه أحسن إليه ولم يؤذيه، لأنه هو يحب لنفسه أن يحسن إليه ولا يؤذى، وإذا أحسن إليهم ولم يؤذيهم أحبوه، فسترى بذلك المحبة بين الناس، وبسريان المحبة بينهم يسري الخير ويرتفع الشر، وبذلك ينتظم أمر المعاش والمعاد وتصلح أحوال العباد. وقال ابن الملقن: ولا شك أن النفس الشريفة تحب الإحسان وتجتنب الأذى، ف فإذا فعل ذلك حصلت الألفة وانتظم حال المعاش والمعاد ومشت أحوال العباد. وقال الشيخ عطية سالم: وهذه صفة لو طبقت لألغيت المحاكم والسجون، لأنه إذا أصبح كل إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلن يحصل اعتداء ولا ظلم ولا بغي ولا حسد ولا حقد ولا غل ولا سخرية إلى آخر الشروط. من فوائد هذا الحديث مما لم يذكر في الكلام أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الإنسان إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه زاد إيمانه بذلك، وإذا لم يحب له ما يحب لنفسه لم ينعدم إيمانه بل ينقص. وفيه بيان لمحاسن هذه الشريعة العظيمة، إذ أنها تحث أتباعها على التآلف والتحاب والتعاطف والتراحم والإيثار، وهذا مخالف ومناقض تماما للأديان الأرضية الباطلة الذي يكثر بين أبنائهم الغل والحقد والضغائن وغير ذلك. حقيقة الحديث حديث عظيم ويعني فيه كلام كثير، ولكن نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.